وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قول الحق عز وجل: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. قال: القرين هنا الشيطان الذي كان يغويه، وقيل الملك الذي كان يسوقه، وقيل الملك الذي يتولى عذابه في جهنم، والأول أرجح لأنه هو القرين المذكور بعد، ولقوله نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومعنى قوله هذا ما لدي عتيد أي هذا الإنسان حاضر لدي، قد أعتدته ويسرته لجهنم. وكذلك المعنى إن قلنا إن القرين هو الملك السائق، وإن قلنا إنه أحد الزبانية فمعناه هذا العذاب لدي حاضر. ويحتمل أن تكون ما في قوله ما لدي موصوفة أو موصولة، فإن كانت موصوفة فعتيد وصف لها، ويحتمل أن تكون موصولة فعتيد بدل منها، أو خبر بعد خبر، أو خبر مبتدأ محذوف. وما هي خبر المبتدأ على هذه الوجوه؟ ويحتمل أن يكون عتيد الخبر وتكون ما بدلا من هذا أو منصوبة بفعل مضمر. إذن يقول الشيطان على ما رجحه المصنف رحمه الله تعالى، يقول الشيطان هذا هو الإنسان الذي أغويته، هذا حاضر بين يدي جهنم. فيأتي بعد ذلك الخطاب: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. هذا خطاب للملكين السائق والشاهد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. أوصله الشيطان إلى جهنم، في جهنم تلقاه السائق والشهيد وهما ملكان، فيخاطبان بإلقاء هذا الإنسان في جهنم: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. إذن ألقيا خطاب للملكين السائق والشاهد اللذان تقدم ذكرهما قبل آيتين. وقيل إنه خطاب لواحد، يعني لملك واحد، على أن يكون بالنون المؤكدة الخفيفة ثم أبدل منها ألف. القيم القيم في جهنم كل كفار عنيد، ثم أبدل منها ألف، أو على أن يكون معناه ألقي ألقي فثني مبالغة وتأكيدا، أو على أن يكون على عادة العرب من مخاطبة الاثنين كقولهم خليلي وصاحبي، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحومني. فالخطاب قفا جاء بالمثنى، وهذا كله تكلف بعيد. إذن أن يكون الخطاب لواحد ثم يؤول بهذه التأويلات، يقول هذا من التكلف البعيد. إذن الخطاب هنا للملكين السائق والشهيد والشاهد. ومما يدل على أن الخطاب الاثنين قوله: فألقياه في العذاب الشديد. ألقياه في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير، قيل مناع للزكاة المفروضة، والصحيح العموم، سواء كان الخير حسيا أو كان الخير معنويا، مناع للخير معتد مريب، أي شاك في الدين، فهو من الريب بمعنى الشك. الذي جعل مع الله إلها آخر، الذي جعل يحتمل أن يكون مبتدأ الذي وخبره فألقياه وأدخل فيه ألفا لتضمن معنى الشر، أو يكون بدلا أو صفة ويكون فألقياه تكرارا للتوكيد، ألقيا فألقياه. هنا في قراءة أنه نعم فألقياه، الرسم يحتمل عدم الألف. قال قرينه ربنا ما أطغيته، لما اعتمد المصنف رحمه الله أن قال قرينه الأولى هو الشيطان، قال قرينه الشيطان أيضا ربنا ما أطغيته. القرين هنا شيطانه الذي وكل به في الدنيا بلا خلاف. إذن في الموضع الأول يوجد اختلاف في التفسير، وفي الموضع الثاني بلا خلاف المراد به الشيطان الموكل بهذا الإنسان. ومعنى ما أطغيته ما أوقعته في الطغيان، ولكنه طغى باختياره. وإنما حذف الواو هنا لأن هذه جملة مستأنفة. هناك في الموضع الأول وقال قرينه، في هذا الموضع قال قرينه ربنا ما أطغيته، بخلاف قوله وقال قرينه قبل هذا فإنه عطف، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه معطوف على ذلك. ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي. إذن هذه الفلسفة وهذه الخصومة بين القرين وبين من طغى لا تفيد الآن، هذه خصومة لا فائدة منها. فلا تختصموا خطاب للناس وقرنائهم من الشياطين. لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. أما الشيطان قال ماذا أوعده الله تعالى؟ قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. ثم إيه لكن ماذا وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. إذن هذا وعيد للشيطان. وأما للإنسان فآيات كثيرة جدا فيها الوعيد للعصاة والكافرين. إذن قدمت إليكم بالوعيد لكل منكم. ما يبدل القول لدي، أي قد حكمت بتعذيب الكفار فلا تبديل لذلك. وقيل معناه لا يكذب أحد لعد لدي، لا يكذب أحد لدي لعلمي بجميع الأمور. إذن ما يبدل القول لدي يعني ما يبدل قول بعذاب لكم، أو ما يبدل قول واحد منكم، أنا أعلم كل ما قلتم وما فعلتم. فالإشارة على هذا إلى قول القرين ما أطغيته، يعني أن الله يعلم أنك قد أطغيته ويعلم أنه قد طغى. يوم نقول لجهنم في قراءة نافع يوم يقول لجهنم. طيب إذا كان هذا الشيطان الموكل بالإنسان الذي هو القرين المخصص لإغواء الإنسان، الذي عمله أن يطغي الإنسان. إذا كان الإنسان لا يملك أن يعتذر من كفره أو من فسقه بسبب هذا القرين، لا تختصموا لدي، وقد قدمت إليكم بالوعيد. فكيف إذا طغى الإنسان بقلة تربيته، أو طغى الإنسان برد فعله؟ الآن في حياتنا المعاصرة يأتي بعض المحامين، محامي أين مكانه؟ في المحكمة. يأتي بعض الناس نصبوا أنفسهم محامين عن ملاحدة الناس وعن عصاة الناس، يدافعون عنهم أن هؤلاء سبب إلحادهم سوء تربيتهم، وأن هؤلاء سبب إلحادهم رد فعل من أهل الدين. مثلا كان معلم غليظا جافيا قاسيا، فنفر الشاب من الدين بسببه، فيحملونه المسؤولية ويقولون أنتم سبب الإلحاد في الأرض. يا علماء الدين، يا شيوخ المسلمين، أنتم سبب إلحاد شباب المسلمين. هكذا هؤلاء المدافعون المحامون هكذا يقولون، سوء التربية سبب انشراف الشباب. طيب، أسباب لا تنكر موجودة وواقعية، لكنها عند الله ليست عذرا. من ضيع تربية ولده الله تعالى يحاسبه على سوء تربيته، لكن ذلك لا يعفي الولد من مسؤولية دينه. إذا كان أحد الدعاة إلى الله غليظا جافيا فظا قاسيا، ما شئت من أوصاف الغلظة، هو آثم بذلك، محاسب عند الله على جفائه وغلظته وقسوته، لكن ذلك ليس عذرا للإنسان في بقائه على ضلاله. كيف ذلك؟ ذلك نحن في واقع حياتنا العامة، ذهبت إلى طبيب، وهذا الطبيب ضرسك يؤلمك، ذهبت إلى الطبيب لتداوي ضرسك. والآن كثير من أطباء الأسنان يتكلمون في الدين، فمعليش نحن أيضا نتكلم في طب الأسنان قليلا من باب تبادل الأدوار. تذهب إلى طبيب أسنان فيعبث بفمك، يعبث بأسنانك، يعبث ربع ساعة نصف ساعة ما ينتهي، وهو في هذه الآلة المزعجة المؤلمة. بعد ذلك يضع لك هذا الإسمنت في ضرسك وتنصرف إلى بيتك، يومين ثلاثة أربعة يبدأ ألم جديد، يبدأ إزعاج في الفم، بعد ذلك يتحول إلى ما يسمى خراج. إذن هذا الطبيب، طبيب الأسنان هذا، ما نظف الأسنان جيدا، ما عرف أن ينظف الأسنان، إما أن شهادته مزورة، أو أنه طالب مهمل، أو إنسان متقن لعمله، لكن هنا في هذه الحالة بالذات ما استطاع أن ينظف هذه القناة التي فيها العصب، فتعفنت وسببت في هذا الخراج، والخراج يؤدي إلى إيه؟ إلى قلع الضرس كله. طيب، هذا الإنسان الذي حصل له هذا الموقف، هل يكفر بطب الأسنان أم يذهب إلى طبيب آخر؟ يكفر يقول طب الأسنان جريمة، طب الأسنان لا يوجد، أنا حافظ، أنا ناقد، أنا فاخر على طب الأسنان، وكل واحد يتعلم طب الأسنان، كل واحد يشتغل بالأسنان، سألكم على الأسنان أيضا، في واحد في الأرض يفعل هذا؟ لا، يكون قد دفع من ماله آلاف المؤلفة، يذهب إلى طبيب آخر ليدفع آلاف المؤلفة من جديد كي يعالجه من خطأ الطبيب الأول. طيب إذا واحد تعرف على الدين من شخص دجال أو شخص جافي أو شخص قاسي، ما شئت من أوصاف الأشخاص وصدم صدمة نفسية وعاطفية وفكرية وجدانية وكل شيء، كل أنواع الصدمات والصدمات، هل هذا يعني يسوغ له أن ينقم على الدين؟ لا، يعرف أنه هذا دجال وهذا كذاب وهذا منافق وهذا كذا، ويذهب يبحث عن طبيب لدينه كما يبحث المريض عن طبيب لبدنه. كل إنسان يبحث عن طبيب لبدنه، إذا كان الطبيب الأول الطبيب الثاني الطبيب الثالث ما استطاع أن يطبب بدنك، تبحث ولو 20 طبيب. كثير من الناس تنفد ثرواتهم بسبب الأطباء، من طبيب إلى طبيب، يسافر من بلد إلى أخرى، وربما رحل إلى بلاد غالية جدا، نفقة اليوم أسعار مضاعفة، من أجل ماذا؟ من أجل بدنه. طيب الإنسان إذا تعرض إلى مرض في دينه يستسلم بهذه الطريقة ويقول خلاص هذا هو المسؤول عن مرضي، ويأتي يوم القيامة يقول يا رب أنا أحب الدين لكن هذا فلان كرهني في الدين، هذا فلان سيحاسب يوم القيامة وسيتحمل مسؤولية إساءته. يقول صلى الله عليه وسلم لا تبغض الله إلى عباده، لا تبغض الله إلى عباده، يعني لا تكونوا سببا في بغض الناس لدينهم، لا تكونوا سببا في بغض الناس لقرآنهم، لا تكونوا سببا في بغض الناس لشريعتهم، لكن هذا كله لا يعفي الإنسان المكلف من مسؤوليته. لذلك مهما كانت أسباب الإلحاد وأسباب الكفر وأسباب العصيان وأسباب التمرد وأسباب ما شئت من هذه المسميات لا تعفي أصحابها، فهؤلاء المحامين يدافعون عن قضية فاشلة. أيضا المحامي تدفع له أموالا طائلة وبعد ذلك يخسر القضية، هذا شأن من يدافع عن المفسدين، أموال طائلة وشغل وعمل وكذا وفي النهاية قضية فاشلة لا تختصم لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. فهنا يتحمل الإنسان مسؤولية التكليف. لو كانت هذه الأعذار نافعة أين مكان التكليف؟ ما في مكان للتكليف. إذا كان العذر يسقط عن الإنسان كل مسؤولية إذا لم يبقى الإنسان مكلفا، صار الإنسان مجبرا تحت وطأة الظروف بحسب الظروف التي تتحكم فيه. لذلك هذه الآية ترد على هؤلاء المحامين جميعا. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعي. وهذا القرين شيطان إبليس، فما بالك برجل صالح لا يقصد الفساد، لكن هذا الشخص عقله يفكر بالعقل، بعض الناس عقولها فيها شيء في خلل العقل، طبعا ليس الخلل العقلي يعني الجنون، لكن المحاكمة العقلية مختلة غير متوازنة. عليمة صدمته، فإلى آخر ما يذكر من القصص من الأشياء، فانقلب على الدين كله. نسأل الله السلامة والعافية. لا تختصموا لدي، وقد قدمت إليكم بالوعيد وسائر الآيات التي فيها مجادلة المستضعفين مع الذين استكبروا، مجادلة المؤمنين مع الكافرين، كل هذا الجدال ليس نافعا في الآخرة، لذلك نهايته لا تستطيع. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، في قراءة نافع يوم يقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد، الفعل مسند إلى جهنم، وقيل إلى خزنتها من الملائكة، يعني يوم تقول وتقول الملائكة هل من مزيد. واختلف، والأول أظهر، يعني الفعل تقول الثاني لجهنم وتقول جهنم هل من مزيد. واختلف هل تتكلم جهنم حقيقة أو مجازا بلسان الحال، هذا مبحث، هل يعني يحتاج إليه المسلم في دنياه أو في آخرته، أنه كيف تتكلم جهنم؟ ما يحتاج، إذا ما عرفت كيف تتكلم جهنم هل يضر هذا في إيمانك في توحيدك؟ ما يضر. الاشتغال بمثل هذه القضايا هو من ترف العلم، من نافلة العلم، ليس من أصل العلم، وليس من واجب العلم، وليس من فرض العلم. فبعض الشباب أيضا يحبون هذه المضائق، كيف تتكلم جهنم؟ تتكلم يا أخي طالما في جهنم والله عز وجل أخبرك بها، خلص على مراد الله. إن عرفت تتكلم بلسان بغير لسان، بجارحة بغير جارحة، مجال حقيقة، ما لك ولهذا احرص أن لا تكون من أهل جهنم، احرص أن لا تكون ممن تطلبهم جهنم مزيدا لها، بعد عن جهنم كلها، يكفي هذا القدر، واشتغل بما ينفعك بدل ما تشتغل بهذا الأمر، هذه المسألة ابحث عن مسألة أخرى اشتغل بها، ما وجدت في العلم كله مسألة أخرى تشتغل بها فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أنفع لك من هذه الاشتغالات. الجنة قيعان وغراسها لا حول ولا قوة إلا بالله، أكثر ذكر الله تعالى ولا تقف عند هذه المسائل ولا تتتبعها، وما فيها هذه قول فقط، ما أقوى التفسير. اختلف هل تتكلم جهنم حقيقة أو مجازا بلسان الحال، والأظهر أنه حقيقة، وذلك على الله يسير. ومعنى قولها هل من مزيد أنها تطلب الزيادة وكانت لم تمتلئ، وقيل معناه هل من مزيد يعني معناه لا مزيد، أي ليس عندي موضع للزيادة، هل من مزيد ما في مكان للزيادة، إذن هل هنا بمعنى لا، فهي على هذا قد امتلأت، والأول أظهر وأرجح، يعني تطلب الزيادة لما ورد في الحديث لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع الجبار فيها قدمه. وفي هذا الحديث كلام ليس هذا موضعه، يعني من تأويل هذا الحديث ومعناه الذي يتفق مع تنزيه الله عز وجل. والمزيد يحتمل أن يكون مصدرا كالمحيص أو اسم مفعول يعني مزاد، فإن كان مصدرا فوزنه مفعل، وإن كان اسم مفعول فوزنه مفعول. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، أي قربت ثم أكد ذلك بقوله غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. الأواب أي كثير الرجوع إلى الله جل جلاله، فهو من آب يؤوب إذا رجع، وقيل هو المسبح لله سبحانه من قوله يا جبال أوبي معه، يعني سبحي مع داود عليه السلام، كان يسبح فتسبح الجبال بتسبيحه ويسبح الطير بتسبيحه. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، أي حافظ لأوامر الله تعالى فيفعلها، وحافظ لنواهيه فيتركها. من صفة هذا الأواب الحفيظ من خشي الرحمن بالغيب، أي اتقى الله وهو غائب عن الناس، فالمجرور في موضع الحال بالغيب يعني غائبا، من خشي الرحمن غائبا يعني كان في غياب عن الناس فخاف الله تعالى. ومن خشي بدل أو مبتدأ، فإن قيل كيف قرن الخشية من خشي بالاسم، كيف قرن بالخشية الاسم الدال على الرحمة، لم يقل من خشي الجبار، من خشي القوية، من خشي العزيز، إنما قال من خشي الرحمن. فالجواب أن ذلك لقصد المبالغة في الثناء على من يخشى الله، لأنه يخشاه مع علمه برحمته وعفوه، إذا كان مع علمه بعفو الله ورحمة الله يخشى الله، إذن كيف لو قال له يخشون الجبار، يخشون العزيز، يخشون المتكبر سبحانه؟ قال ذلك الزمخشري. ويحتمل أن يكون الجواب عن ذلك أن الرحمن قد يستعمل استعمال الاسم الذي ليس بصفة، كقولنا الله، يعني المراد ذكر الله بغض النظر عن معنى اشتقاق الاسم. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ما الذي يعود الإنسان على خشية الرحمن بالغيب؟ ما هي العبادة التي تعود الإنسان على خشية الرحمن بالغيب؟ الصوم، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. لماذا اختصه الله تعالى؟ لأن كل العبادات قد يدخلها الرياء، قد يصلي الإنسان لأجل الناس، قد يتصدق لأجل الناس، قد يحج لأجل الناس، قد يقرأ القرآن لأجل الناس، قد يجاهد في سبيل الله لأجل الناس. في أعظم من الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله فيه ذهاب النفس، ومع ذلك قد يفعله لأجل الناس. أما الصوم فحقيقته لا يعلمها إلا الله، فمن صام رمضان إذن هذا يخشى الله ويخافه سبحانه ويحفظه في الغيب. المنافق قد يقول إني صائم لكن كذاب، حقيقة لا يمكن النفاق في الصوم، بالقول ممكن يقول أنا صائم وهو في حقيقته مفطر، أما أن يكون صائما حقيقة فهذه العبادة التي تدل على الإخلاص وتدل على خشية الرحمن بالغيب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال للشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، يعني من استطاع منكم القيام بشؤون الزواج فليتزوج، فإنه أغض للبصر يعين الإنسان على غض بصره، وأحصن للفرج يعين الإنسان على حفظ فرجه، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. بعض العلماء يفسرون هذا الحديث تفسيرا طبيا، يعني أن الصوم قلة الطعام تضعف البدن، بإضعاف البدن تضعف الشهوة، فيكون ذلك قاطعا لرغبة الإنسان في النساء. هذا تفسير فيزيائي طبي، لكن والله تعالى أعلم، الصوم يربي ملكة التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى هي خشية الرحمن بالغيب، فالصوم إذا اعتاد الإنسان على الصوم، على ترك الطعام، على ترك الشراب مختارا في حضرة الناس وفي غيبتهم، إذا كان ترك المباح يسيرا صار ترك الحرام أيسر، إذا كان ترك الحلال يسيرا فترك الحرام يصير لديه أيسر. لذلك الصوم يعين الإنسان على التقوى. ادخلوها بسلام، ادخلوا الجنة بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قيل يعني النظر إلى وجه الله تعالى، كقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقيل يعني ما لم يخطر على قلوبهم، كما ورد في الحديث مما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل جلاله أنه قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن في الجنة أشياء لا يتصورها الإنسان لعدم وجود مثلها في الدنيا. الخيال والتصور يأتي من المدركات، من المحسوسات، يركب الإنسان في ذهنه أشياء مما سبق له أنه رآها. مثلا الإنسان رأى الفيل، ورأى الحصان، ورأى الأسد، ورأى الإنسان، بإمكان العقل أن يقطع من الفيل جسمه ومن الأسد رأسه ومن الحصان أقدامه ومن الطائر جناحه، يركبها في صورة في ذهنه، ممكن، لأن هذا شيء رأى الإنسان أجزاءه أو رأى الإنسان صوره فقطع الصورة أجزاء ثم أعاد تركيبها. أما إذا لم يرى الإنسان الأمر لا يفهم كيف يكون. ففي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، لذلك لم يخطر على قلب البشر. ما يخطر على قلب البشر هو مركب مما سمع أو مما رؤية. نسأل الله تعالى أن يكرمنا بالجنة تحت لواء حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم بدون سابقة عذاب، آمين. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا. الضمير فيهم للقرون المتقدمة، وفي منهم لكفار قريش. وكم أهلكنا قبل كفار قريش من قرون متقدمة كانوا أشد من كفار قريش بطشا. فنقطبوا في البلاد، أي طافوا فيها، وأصله دخولها من أنقاضها، الألفاظ مداخل الشيء، أو من التنقب عن الأمر بمعنى البحث عنه. فنقبوا في البلاد هل من محيط، أي قالوا هل من مهرب من الله أو عن العذاب. إن في ذلك لذكرى، هذا الذي سبق ذكره، وهذا أيضا مصير الأمم السابقة والقرون الأولى، فيه ذكرى. لكن من الذي يتذكر؟ من كان له قلب، أي قلب واع يعقل ويفهم، أو ألقى السمع وهو شهيد، أي استمع وهو حاضر القلب. إذن الموعظة والنصيحة والخطبة والمحاضرة والدرس والكتاب والكلمة وما شئت من هذه الأشياء، من ينتفع بها؟ ينتفع بها من ألقى سمعه إليها شاهدا لمعناها، فألقاها إلى قلبه الحي الحاضر. وأما الإنسان الذي أغلق أذنه، تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. مر بنا في مجلس سابق إذا خرجوا من عنده قالوا ماذا قال آنفا، ماذا كان يقول. فهكذا شأن الإنسان الذي لا يفهم ما يسمع. قبل 4 أو 5 أسابيع كان خطبة الجمعة عن التليفون، عن وسائل التواصل. في نفس الوقت الذي الخطيب يتكلم فيه عن وسائل التواصل وعن الهاتف، في خطبة الجمعة في المسجد بعض الشباب جالسون يلعبون بهواتفهم. إذن هذا الإنسان أذنه معقل. أنا لا أفهم اللغة لكن ألقيت السمع، سمعت بعض الكلمات، ربطت بينها بعقلي، فهمت موضوع الخطبة. أنا أعجمي عن هذه اللغة لكني مهتم أن أسمع ماذا يقول الخطيب. قال مفردة فهمتها، مفردة ثانية، مفردة رابعة، فهمت المعنى. هذا الإنسان قد يفهم اللغة تماما لكن الكلام لم يدخل من الأذن، لم يفتح أذنه ليستقبلها قلبه. فكذلك قول الأنبياء، كلام الله عز وجل، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمع، كأن في أذنيه وقرا، يعني أذنه مسدودة بشيء. إذن الإنسان الله تعالى جعل له أجفالا حتى يغمض عينيه عما لا يريد. إذا أنت ما تريد أن ترى شيئا تغمض عينيك. وجعل له أسنانا وشفتين يغلقهما إذا كان لا يريد الكلام يغلق. أما الأذن فلم يجعل الله لها غلقا، الأذن ما في شيء يغلقه. إذا لم يغلقه الإنسان بنفسه الأذن مفتوحة لأنها طريق الخطاب، والله تعالى يريد من ابن آدم أن يسمع خطابه سبحانه. فإذا لم يدخل الخطاب إذن الأذن مسدودة حسا أو مسدودة معنى. ذلك قال كأن في أذنيه وقرا، ما في أذنيه شيء، مفتوح، طريق مفتوح، لكن يوجد وقر معنوي. هذا الوقر المعنوي هو تعطيل حاسة الاستماع، حاسة الفم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إذن قلب الإنسان وسمعه هما المسؤولان عن استفادته من الكلام. فإن لم يكن لديه قلب ولم يكن لديه سمع يلقيه، لو فتحت دماغه ووضعت فيه ما تريد وضعا لا يستفيد الإنسان منه. فهنا مسؤولية التكليف، مسؤولية التكليف الشخصي. أحيانا الإنسان كل يوم كل يوم كل يوم محاضرات وكلمات وخطب إلى آخره ما يفهم شيئا البتة. واحد آخر ما سمع عن الدين قط، يسمع كلمة فينتفع بها، هذا ألقى السمع وهو شهيد. نسأل الله تعالى أن يفتح مسامعنا لذكره وأن يفتح قلوبنا لدينه. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. اللغوب الإعياء والتعب. الله تعالى إنما أمره لشيء إذا أراد أن يكون يقول له كن فيكون. لماذا ستة أيام؟ هذه تعليم للخلق، تعليم للإنسان أن لا يكون عدولا. الله تعالى خالق السماوات والأرض، في قدرته سبحانه أن يخلق السماوات والأرض للحظة، كن فيكون، أقل من اللحظة. لكن علمنا سبحانه أن نتأنى في الأمور وأن يكون لدينا نصيب من الوقت حتى ننجز الأشياء. وما مسنا من لغوب، يعني الإعياء والتعب. إذن هذه ستة أيام لا لكونه أمرا متعبا نحتاج معه إلى كثرة الأيام، فهذا نفي للتعب والإعياء الناتج عن عدم القدرة، جل الله عز وجل عن ذلك. فاصبر على ما يقولون، يعني كفار قريش وغيرهم، وسبح بحمد ربك. يحتمل أن يريد التسبيح باللسان أو يريد الصلاة، وقد ذكر الزمخشري الوجهين. وقال ابن عطية معناه صلي بإجماع من المتأولين، وهي على هذا إشارة إلى الصلوات الخمس، فقبل طلوع الشمس الصبح، وقبل الغروب الظهر والعصر، ومن الليل المغرب والعشاء، وقيل هي النوافل. وإدبار السجود، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، يعني الركعتين بعد المغرب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما هي النوافل بعد الفرائض. عندنا في قراءة نافع وأدبار السجود، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، في قراءة حفص، في قراءة نافع ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. إذن قيل هي الركعتان بعد المغرب، وقيل النوافل بعد الفرائض، وقيل الوتر. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، معناه انتظر، فهو عامل في يوم ينادي على أنه مفعول به صريح. وقيل استمع لما نقص عليك من أهوال يوم القيامة، فعلى هذا لا يكون عاملا في يوم ينادي، فيوقف على السمع. واستمع وقف يوم ينادي المنادي، والأول أفضل. يوم ينادي المنادي من مكان قريب، المنادي هنا هو إسرافيل عليه السلام الذي ينفخ في الصور،